رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة اللهم أدخلنا الجنة نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا نلتقي على سرر متقابلين في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا سحرا إلا فككته ولا مشعوذا إلا أهلكته وفضحته ولا معيونا من الحاضرين خاصة إلا عافيته ولا معيونا ومحسودا من الحاضرين خاصة إلا عافيته ولا شابا إلا هديته ولا فتاة إلا أصلحتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنزل عليهم سحائب عافيتك وعاجل شفائك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وثبت على الصراط مزلة أقدامنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا اللهم أطل عمره على طاعتك. اللهم أسبغ عليه صحتك وعافيتك. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها الأبرار ومن كان منهم ميتا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وارزقنا رؤيتهم في أعالي الجنان يا كريم يا منان وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.